اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ يا حبيبي. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في القصاص. قرأنا هذا؟ لا خلاص وقفنا عنده. واضح. فصل في القصاص. فصل في القصاص من المظالم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه وطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في صحيح الحسين. الله أكبر. في القصاص في المظالم، لا زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن الشعبة الثامنة أو السابعة من شعب الإيمان، وهو حشر الناس يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن أهوال ذات المحشر القصاص في المظالم. قال: أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال: أتدرون ما المفلس؟ هل تعلمون ما هو المفلس؟ السؤال ظاهره استفهام، الاستفهام معناه الاستخبار، والاستخبار عادة يأتي من السائل لقصد معرفة الشيء المسؤول عنه، لكن أحيانا يخرج السؤال عن غرضه الحقيقي، ما يكون غرضه معرفة المفهوم من ذلك. كما تسأل أنت التلميذ، يعني تكون في المدرسة وأنت مدرس وتقول: تعرف 5+7 كم يساوي؟ ما المراد به معرفة الإجابة؟ الإجابة معروفة سلفا عند السائل. وكذلك السؤال هنا منه صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعرف الجواب صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى عليه وسلم فيما، لكن لتأكيد المعنى الذي يريد إظهاره لهم صلى الله عليه وسلم، فبدأ بهذا السؤال الالتفات، فقال: أتدرون ما هو المفلس؟ قالوا: المفلس الذي نعرفه من لا درهم له ولا دينار. من لا درهم له، ما قالوا من لا درهم عنده، من لا درهم له، اللام من الملكية، أي لا يملك لا درهم لا دينار. قد يكون الإنسان عنده درهم دينار لكن ليس له. والمعروف عند الفقهاء أن المفلس من أحاطت به ديونه فاستغرقت أمواله، الديون الاستغراقات التي للناس أحاطت بهذه الديون، فعرفنا أنه لو أعطى كل إنسان ما عليه في ذمة هذا المدين من ماله القائم عليه ثم فني هذا المال فلم يبقى فيه، سمى مفلس. قال: مفلس من لا درهم له ولا دينار، سواء كان عن دين أو فقر حقيقي. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع الإجابة قال: ليس هذا المفلس، لكن المفلس الحق. نفى هذا النوع من الإفلاس، نفى إذا نفى صلى الله عليه وسلم، إذا نفى الشارع الله سبحانه وتعالى أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم شيئا، فالنفي أحيانا يكون بمعنى أن ذاك المنفي ليس هو المراد الحقيقي، لكن الحقيقة في الشيء الذي يثبت بعد ذلك، أو يكون النفي بمعنى أن ذاك الشيء باطل ليس لا وجود له. أحيانا النفي يأتي بمعنى أن ليس المسؤول عنه، ليس الذي نفاه الشارع بالكامل، إنما هو ناقص، كما تقول، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعرفون الشديد القوي هو المصارع الذي يصنع غيره، قال لا ليس هذا هو القوي. القوي المعنى المتبادر عند الناس هو صحيح، لكن ليس ذاك المعنى هو الصحيح الحقيقي الكامل. إنما المعنى الصحيح القوي هو الذي إذا أثير فيه الغضب لم تنفلت منه أعصابه فيكون صابرا ساكنا، هذا هو معنى الشديد. فكذلك قال حين سألهم صلى الله عليه وسلم عن المفلس، فإن ليس ذاك المفلس، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ذكر هذه الثلاثة بأهميتها، ولا يأتي بوفاء نذر وإطعام مسكين وبر والدين وما إلى حسنات الكبار، ويأتي ذلك الرجل بالحسنات الكبار يوم القيامة. إذا أتى بهذه مثل أمثال هذه الجبال من الحسنات، يقول ثم ويأتي كذلك وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هذا المشار إليه ليس واحد من الناس، ليس معين، وليس بالضرورة أن يكون المشتوم والمقذوف والمضروب واحد، لكن معنى أنه ضرب شخصا من الناس وشخصا آخر وأساء إلى هذا بأسية. وذكر هذه المسائل الأربعة والخمس لأن جماع البغي والظلم. فقال صلى الله عليه وسلم يأتي هذا يوم القيامة بهذه السيئات، وهؤلاء لهم حقوق، المشتوم له حق عند الشافي، والمغتاب له حق عند من اغتابه، ومن أخذ ماله له حق عند من أخذ ماله، والقصاص حق عدل يوم القيامة ما حد يفوز، قد يتسامح الله ويتجاوز في حقوقه من ترك بعض الواجبات عليه. أما حقوق العباد لا بد من الاستيفاء، أما حقوق العباد لا بد من الاستيفاء، والاستيفاء قد يكون بوضع الظلم عليه أو بأخذ شيء من حسناته أو أن يتداركه نعمة من الله ورحمة فيعفو، لكن لا بد من القصاص. لا يذهب مظلوم بظلامته دون أن يعطى حقه، ولا يمكن إنسان يفوت ممن ظلم أحد. والشاهد يقول إذا أتى هذا العبد بهذه الحسنات وأتى بهذه السيئات، قال فيعطى هذا من حسناته، يعني هؤلاء يطالبون بظلاماتهم لهم مظالم، وسألون الله أن يعلن يوم القيامة كل أحد يفتش عن حسنة من الحسنات، ولو كانت في عنق ابنه ما ترك، ولو يعرف أن ابنه سيخلد في النار لا بد أن يأخذ حقه. الإنسان يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم مهول أجارنا الله وإياكم من ذاك الموت. فالناس ما حد يفوت أحد، إذا رأى به يسعى ورأى به، والأب ورأى ابنه، فلا أحد يفوت مظلمة عند أحد أبدا، نسأل الله العافية والسلام. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا يفوت مظلمة، يعطى هذا من حسناته من يوم القيامة، لا درهم ولا دينار ولا وساطة ولا شيء. الله أعلم أن هذا إنما يكون بعد أن ينقض أهل الحساب من الحساب ويجتازون القنطرة وهو الصراط. الناس يذهبون إلى الجنة بدون حساب، وناس يتخطون القنطرة يذهبون إلى الجنة، وناس يحبسون بعد الصراط لهذه الظلامات لا بد من القصاص. ناس ما علم فراحوا الجنة، وناس ذهبوا إلى النار، قد يكون من المؤمنين من ذهب إلى النار استوجب النار، قد مر على الصراط فاختطف بالكلالي فذهب إلى النار ثم يخرج بالشفاعة برحمة الله ما إلى ذلك، وقد يخلد أهل الكفر في النار، فذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وبقي هؤلاء بعد الصراط للقصاص. هذا مسألة مرحلة بعد اجتياز القصاص. قال فيعطى هذا لأنه لا درهم لا دينار، حتى الشفاعة ليس موضع شفاعة هنا. قال فإذا أعطت من هذا حسناته، إذا أعطي هذا من حسنات هذا الظالم، وأخذ المظلوم الآخر من حسنات هذا الظالم، فإذا فنيت هذه الحسنات فبقي مظلوم قال يا رب هذا شتمني، ففتشت الملائكة فلم تجد حسنة، فما العمل؟ قال انظروا هذا المظلوم هل له من سيئات، وتؤخذ من سيئات المظلوم وتقذف على من؟ على ذلك الظالم، ثم توازن الحسنات، فإن وفت حسناته تبارك الله برحمة ذهب إلى الجنة، وإلا قال اذهبوا به إلى النار. اسمعوا بقية الحديث، اقرأ قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وكذا من خطاياه فطرحت عليه ثم طرحت في النار. هذه المسألة عند أصحاب الفن من أهل الكلام والعقيدة مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات. هل الحسنة تؤخذ وتعطى للمظلوم أو ثواب الحسنة؟ هذه مسألة. هل تعطى ثواب الحسنة أو الحسنة؟ ظاهر الحديث والتي عليه النصوص أن تؤخذ من حسناته. ثلاثة قالوا لا، الحسنة ما تؤخذ، الحسنة تبقى. لما لم ترضون بأن الحسنة هي التي تعطى للمظلوم؟ قالوا لأن الحسنة جزاؤها الجنة، والجنة نعيمها لا ينقص، فمن دخلها لا يخرج منها، فهذا ثواب دائم لا ينقطع. فكيف يعطى ثواب دائم لا ينقطع لمظلوم من أهل القبلة مصيره إلى الجنة ولو دخل النار؟ يعطى هذا الثواب الدائم يلقى عليه ثواب جزاء غير دائم. قال هذا ليس الإنصاف. فرفضوا من ذلك، قالوا المعنى، تأولوا هذا الحديث وقالوا المعنى إنما يعطى ثواب الحسنات للحسنات. هذه مسألة. المسألة الثانية فيها الموازنة، وهي إثبات السيئات، إثبات الحسنات بالسيئات، أن من عمل حسنة وعمل سيئة قد تأتي هذه السيئة على هذه الحسنة فتسبقها ولو كان للرجل الواحد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الذي يمن في عطائه. الآية التي في سورة البقرة، ولا تقتلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تبطلوا شاذا ولا تبطلوا صدقات، فدل على ان الصدقات تبطل. وفيه حبوط الاعمال بالكفر، ان من يرتد وكفر حبط عنه ما كان يعملون، فدل على ان بعض السيئات كالغلول ومن فاتته صلاه العصر يحبط به العمل، فدل على ان السيئه تحبط الاعمال. وبعضهم قال لا تحبط، وانما الحسنه تبقى كما هي والسيئه تبقى كما هي وتوزن يوم القيامه. لكن ورد في الصحيح وردت بعض آيات ظاهرها أن بعض السيئات تحبط الأعمال. هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، وهو الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة، أن السيئة تحبط الحسنة، ليس كل سيئة، بعض السيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة من الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، ودل على أن اجتناب الكبائر تكفر بها الصغائر. فالشاهد أن هؤلاء إذا أخذوا من سيئاتهم ووضعوا على الظلمة ولم يبقى من الظلمة الحسنات فتكاثرت عليه السيئات استوجب النار، فيخرجون حينئذ بشفاعة من يشفع الله فيهم أو برحمته سبحانه وتعالى. نعم. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة قال البيهقي رحمه الله: وقد ذكرنا متن هذا الحديث في باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقد ذكرنا تفسيره، وهو أن من لم يرى إثبات الحسنة بالسيئة في الإيمان يقول يعطى حكمه من أجل حسناته التي تقابل عقوبة السيئات، ولا يذهب جميعه. لا يذهب جميعه، لأن الإيمان يستحق صاحبه الجنة. الإيمان تبقى حسنة مهما كانت، إذا بقي يقول لا إله إلا الله من قلبه وكثرت عليه المظالم، كانت هذه الشبهة التي استقرت عنده أن من قال لا إله إلا الله وبقي ضوء الإيمان فيه ليس من المعقول أن تؤخذ حسناته وتعطى لغيره. قالوا لا، إنما يعطى ثواب الحسنات، وبعض الحسنات ثوابها 700 إلى أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله، فيؤخذ من تلك الحسنات وتعطى للظالم. لكن ظاهر الحديث أن الحسنات تذهب للمظلوم، لكن ذهابها بقدر، والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحد. إذا أخذ من حسنات هذا ووضعت لصاحب المظلمة فهي بموازنة دقيقة، ما يعطي صاحب صغيرة حسنات كثيرة بقدر مظلمته. ثم منهم من يرضي الله سبحانه وتعالى المظلوم ببعض ما يعطيه فيرضى ويهب من رحمته غفرانا للظالم، يكون هذا، لكن الإنسان يكون على خوف، المؤمن يكون على خوف من المصير أمام الله عز وجل، ما يدري ما الذي يحصل له. نعم. لأن أجر حسناته لا نهاية له، وعقوبة سيئاته له نهاية، فلا يستحق ما لا نهاية له بما له نهاية. وقوله إن فنيت حسناته يعني أجرها، يعني أجرها. قابل منها بسيئتي يعني قابل الحسن هذه بالسيئة. نعم. قابل منها بسيئته والله أعلم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال: يخلص المؤمنون على الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا. فيقتص لبناء المجهول، صلحوها، فيقتص لبعضهم من بعض. نعم. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالله إن أحدهم لأهدى لمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمع انصرفوا من جمعهم. رواه البخاري الصحيح عن الشيخ بن محمد عن يزيد بن زريع. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يفهم منها إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر هذه الآية، أو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يفسر هذه الآية. فلما وردت عليه هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل، هؤلاء أصحاب الجنة، أهل الجنة إذا دخلوا ينزع ما في الصدور من حسد وغير، ما يكون هذا، إن هذا من الشقاء وهذا من الحزن وهذا من الكمد، والجنة لا كمد فيها ولا حزن ولا غير، فتنزع هذه الغلال من الصدور. لذلك تلا الإمام علي رضي الله عنه تلا هذه الآية حين ذكر معاوية، لما قالوا: هؤلاء خصومك أرادوا أن يحطوا فيهم شيئا من المقام، فقال: لا، إني أرجو إياهم أن نكون كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون على الصراط، أي يخلص المؤمنون على الصراط، يعني يخلص من الصراط إلى الطريق الآخر. وفي لفظ الصحيح: يخلص المؤمنون من جسر جهنم، استحب فعل واجب. يخلص على الصراط أي يخلصون باجتيازهم من على الصراط، إذا اجتازوا الصراط، فإذا اجتازوا الصراط انتهوا إما طرف الصراط أو صراط آخر. بعض الناس يقول هناك صراطان، والصحيح أنه صراط واحد، لكن عند نهاية الصراط إما ينزلون أو يكونون عليه، في بعض الأحاديث على جسر بين النار والجنة. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، هذه القنطرة كذلك صراط آخر، فيحبسون هناك يمنعون من دخول الجنة، هؤلاء عليهم حقوق ولهم حقوق، فلا بد من النصر. فيقتص لبعضهم من بعض، حتى قال في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم: حتى إن الله سبحانه وتعالى ليحيي الشاة الميتة، ويقتص من الشاة الجلحاء من الشاة الجلحاء اللي ما عندها قرون للشاة القرناء، يعني حتى يعني الحيوانات إذا قتلت بينما بعضها، من كان له سلاح والآخر ليس له سلاح، يحييهم الله عز وجل، فيقتص بعضهم لبعض، ثم يقول: كونوا ترابا، ثم تنسرون ترابا. هذا من غير المكلفين، أما المكلفون من الإنس والجن لا، هؤلاء قصاص، ثم إلى المصير، إما الجنة أو النار. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا، دل على أن الجنة لا يدخلها إلا نقي، طاهر القلب، طاهر البدن، طاهر من أي إثم وأي مظلمة، لا بد من الإنصاف. إذا قال حجب ونقوا، قال حتى إذا حجب ونقوا أذن لهم في دخول الجنة لا يدخلها إلا الطيبين، فإذا جردوا من الخبيث تماما فبقي إلا الطيب أذن لهم بدخول الجنة. قال يقسم صلى الله عليه وسلم: فوالله إن أحدهم لأهدى لمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. إذا دخل الجنة قد يعرف داره أكثر مما يعرف داره في الدنيا، هذا إما إلهام من الله سبحانه وتعالى أو أن الملائكة عرفتهم فيما قبل دخول الجنة أين يكون منزله، كما جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. قال قتادة: كان يقال، يعني يقال فيما بين الناس إذا ذكروا هذا الحديث، ما يشبه بهم إلا أهل الجمع، يعني أهل مزدلف يجتمعون عالم لا يحصيهم إلا الله، ثم ينفضوا في ساعة من الليل أو في ساعة من النهار فيذهبون، كل واحد يعرف خيمته، كل واحد يعرف منزله، كل واحد يعرف داره. قال ما يشبه بهم إلا الجمع العظيم، إذا انصرف كل يعرف داره. أراد يعني التشبيه حسب ما رأوه من العظمة والكثرة والإمكانية. قال قتادة: ما يشبه به إلا أهل الجمع. نعم اقرأ. قال البيهقي رحمه الله: وهذا يحتمل أن يكون المراد به حتى إذا حجبوا ونقروا لأن يرضى عنهم خصماؤهم، ورضاهم قد يكون بالاقتصاص كما مضى في حديث أبي هريرة، وقد يكون بأن يثيب الله المظلوم خيرا من مظلمته ويعفو عن الظالم برحمته. يكون هذا كن هذا. نعم اقرأ. حدثنا عبد القادر ابن السري، حدثني ابن لكنانة ابن العباس ابن مرداس السلمي عن أبيه عن جده عباس ابن مرداس. اقرأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء، فأوحى الله إليه أني قد فعلت ألا ظلم إلا الظلم إلا الظلم بعضهم بعضا. قال الله: إلا ظلم بعضهم بعضا وأما ذنوبهم فيما بينهم. إلا ظلم بعضهم بعضا وإلا ظلم بعضهم بعضا جائز. اقرأ. إلا ظلم بعضهم بعضا جائز. اقرأ كما قرأت ماشي صحيح. إيه؟ وأما ذنوبهم بعضا وأما ذنوبهم فيما بينهم وبيني قد غفرتها. فقال: يا ربي إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه ذلك العشية فلما كان غداة مزدلفة أعاد الدعاء فأجابه أني قد غفرت لهم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها. قال: تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله تعالى قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسي. أورد البيهقي هذا الحديث وهو ضعيف، لكن البيهقي رحمه الله قال له شواهد أخرى، فإن صح فهو كمثله وإن لم يصح ففي الصحيح فيه غنى عن ذلك. الشاهد فيه ما هو؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة أن الله يغفر لهذا الجمع، فاستجاب الله دعاه. قال: إلا الظلم، الظلم فيما بينه وبينهم لا. قال: ثم يوم المزدلفة نزل عليه الوحي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله بعض الصحابة قال أن فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الدعاء فأجابه ربه أني قد غفرت لهم. ثم يقول البيهقي فيما بعد. قال البيهقي رحمه الله: وهذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب البعث، فإن صح بشواهده ففيه الحجة، وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وظلم بعضهم بعضا دون الشرك. لو جاء إنسان قال هذا الحديث مخالف لما ثبت في الصحاح أن الله عز وجل يقتص منه، فنقول على ضعفه ليس مخالفا للأحاديث الصحيحة، أن هذا الجمع جزء من عشر من عشر من كذا من هذه الأمة الكبيرة. الله عز وجل إذا غفر لأهل الموقف وتجاوز حتى لمسيئهم ليس معنى ذلك كل الأمة، ليس معنى ذلك الأمة، من المقام يوافون أهل الحجيج، منهم من يقبل حجه ومنهم من لا يقبل حجه ومنهم من يفسخ حجه وما إلى ذلك. فإذا الحجيج جزء من الأمة، والحجيج جزء من الأمة، وليس معنى هذا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل عرب. وهل هذا الدعاء سار لكل أهل الموقف إلى أن تقوم الساعة، أو أن هذا الدعاء خاص بمن كان في الموقف معه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الشاهد أن الحديث هذا لا فيه معارضة ولا مناقضة لما ثبت من أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا اجتاز الناس الصراط ومن كان عليه مظالم حبس دون الصراط لاستيفاء الحقوق. فلو أن الحديث صح وأن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم وغفر لأهل الموقف حتى الظلمات التي بينهم، فلا ينافي ما ثبت منه في طرق أخرى أنه لا بد من استيفاء الظلمات. نعم. لا أشياء عرب، أهل عرب يعني. لا عرب. إلا مذكورة في الدعاء. حديث أخرى دل على الدعاء لأهل عرب. وفي الحديث الثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأخبرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. الحديث حديث جليل وفيه فتح لأبواب الرحمة العظيم، أن من أقبل على الله بقلب خالص إيمان لا يجوزه شرك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فاستغرب الصحابي قالوا: إن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، رغم أنف فلان حتى لو زنى سرق ادخل الجنة. هذا الحديث دل على أن المؤمن لا بد أن يكون مصيره الجنة، لكن هل أشار الحديث بالنفي أنه لا يعذب؟ هل أشار الحديث أنه لا يدخل النار؟ ما أشار الحديث، لكن مصيره إلى جنة. وهكذا يقول أهل السنة والجماعة أن أهل القبلة إذا ماتوا على الوحدانية مصيرهم إلى الجنة، لا يخلدون في النار. وهذا الذي ندين الله به، أن المؤمن إذا قال لا إله إلا الله من قلبه وإن ارتكب كبائر لا يشار إلى فلان أنه في النار، ولا يفهم لفلان أنه في الجنة، لكن نقول عموما أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه استوجب الجنة. هل يدخل النار؟ الله أعلم. قد بينه وبين ربه، قد يكون صاحب ذنوب كبائر يغفرها الله وقد لا يغفرها، يستحق صاحبها الدخول النار، لكن يخلد فيها؟ لا يخلد فيها إلا كافر، من كان في قلبه ذرة من إيمان أخرج منها. فهذا الحديث يفيد أن مصير المؤمنين الجنة، لكن ما نفى أنه لا يدخل النار، وما جزم أنه لا يعذب، ولا يستشهد بها على أن المؤمنين يدخلون الجنة دون عذاب أو مناقشة، هذا غير صحيح، لكن مصيرهم إلى الجنة. ولذلك استغرب أبو ذر، كان يظن أن أصحاب الكبائر ما يدخلون الجنة، قال لا، وإن كانوا أصحاب الكبائر. نعم. رواه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص. هذا الحديث استدل به طائفة على أن لا يضر مع الإيمان معصية، فجرأ الناس على معاصي الله، هذا غير صحيح، لا يجوز هذا، لا الإنسان يكون وجل يكون رجل على خوف لا يدري ما هو طائر إليه، ولا يجوز كذلك أن يؤس ويقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن كان أصحاب كبائر يبين له باب التوبة مفتوح، أن الله يغفر له، يغفر للمذنب، وأنه إذا رجع بصدق محى الله عنه خطايا. نعم. وأخرجه مسلم من أوجه أحدها عن الأعمش. قال البيهقي رحمه الله: رواه أبو الأسود الزيني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. قالت أبو ذر كان يحدث هذا الحديث يقول على رغم أنف أبي ذر، بس ما يحدث الناس أنه رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد جفرة. اللهم صل على رجاه في الصحيح وله شواهد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم.